مناسبة استقبال شهر جمادى الأولى. يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونستهل هذا الاحتفال الكريم بآيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن منهم وجهه إلى الله وهو محسن وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن لمجدون قليلا ثم نصرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله من أكثر لا يعلمون. الله الله الله الله الله. السلام. لله ما في السماوات والأرض. الله أكبر. الله سلام جل جلاله. تعليق. الله الله. طيب تعليق. الله الله الله الله. يا سلام. الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمص. السلام. الله الله الله. قل البحر يمصه من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. طيب تعليق. الله الله الله الله الله. الله الله الله الله الله. طيب تعليق. الله الله الله. تعليق. الله الله الله الله. الله أكبر. الله يستعليك. الله الله. الله يستعليك. الله الله. ولو أن نبات الأرض من شجرة أقلام والبحر يمص. Oh, عليك. الله اكبر كده كده كده ايوه ما خلقكم ولا خلقكم الا كنفس الله الله الله الله عليك. الله اكبر سلام يا النبي ما شاء الله Yeah. عليك. الله الله الله الله الله. وأن الله هو العليم الكبير. الله أكبر. استعليك. عليك كده يا سيدنا. الله الله الله الله الله. انعمت عليك يا رب. اللهم برحمتك انعمت عليك. إن وعد الله حق. الله أكبر. يا سلام. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم التعليق. من الله الله الله الله الله الله الله الله التعليق. الله الله الله أكبر جل جلاله. الله أكبر. سبحانه وتعالى. الله الله الله. وينزل الغيث. الله الله الله الله. ويعلم ما في الأرحام. يا جبنا الله التعليق يا رب. الله التعليق يا رب. عليك يا رب. الله الله الله الله الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الله أكبر. الله الله الله الله. وما تدين ثم لا تكتب غدا. يا سلام. الله أكبر. جميل. وما تدين ثم لا تكتب غدا. فقد استمعنا إلى آيات بينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الكريم باستقبال شهر جماد الأولى لعام 1410 من الهجرة. هذا الاحتفال الذي ننقله لكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها السادة، ونستمع الآن إلى حديث ديني لفضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة.